لا أنا ولا أنت نستطيع أن نعيد ثانية لحياتنا. كل العالم الآن لو اجتمع ليعيد ثانية لن يستطيع. الزمن يتقدم، فما مضى أمس ذهب، لا تحمل هم أمس، وما سيأتي لا تحمل همه لأنه لم يأتي إلى الآن، فكيف تحمل هم ربما لا تدركه؟ أنت الآن في هذه اللحظة، عش هذه اللحظة، الآن أنت ابن هذه اللحظة، وليد هذه اللحظة، يجب أن تحياها. الحزن والهم والغم جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، جند من جنود الله. الحزن الذي يعتريك في القلب هذا أو الهم أو الغم، الله عز وجل هو الذي أرسله سبحانه، وهذا جند خفي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما استعد: اللهم من يعوذ بك من الهم. كثير من الناس يسأل: أشعر بضيق، أشعر بهم، أشعر بغم. نقول له: بداية، هل اعتنيت بروحك؟ الروح لها حق، الروح لها حق، الروح هي أصلا المحرك الرئيسي للحياة، هي أصلا سبب الوجود في هذه الدنيا حتى تجعل من نفسك عبدا لله. فأنت لا تظن أنك في الدنيا أتيت وستضع قدما على قدم وترزق الراحة. راحة البال أنت تأخذها لا من الجسد، تأخذها من الروح. لماذا؟ إذا اعتنيت بدينك، بتشريع الله، إذا أقبلت على الله، أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. ألا تعلم أنك حين تسجد أنت قريب من المولى؟ لماذا الراحة دائما حينما تتخطى وتقف على عتبات المولى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال، كأن الصلاة راحة، جعلت قرة عيني الصلاة، فهي الراحة. لهذا لما يأتيك رجل يشكو الضنك أول ما تسأل عن العلاقة بينه وبين ربه. فلماذا الخوف والحزن يعتريك؟ لهذا من نعماء الجنة أنه لا ماضي تأسى عليه ولا مستقبل تخاف ألا تدركه. لماذا؟ لأنه حياة أبدية سرمدية إلى يوم الدين، ولأنك في الجنة هان عليك كل ما لقيته في الدنيا من تعب ونصب وكد، فكان لا حزن على ما مضى ولا خوف مما سيأتي. لماذا؟ لأن النعيم لا ينقضي في الجنة.